الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأكرر مرة أخرى وأقول حي الله وحياكم الله وبياكم من وفد علينا وأحاط بنا من طلاب العلم من جميع أنحاء المغرب، التي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمرها بالإسلام والسنة، وأسأل الله الكريم رب وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتحابين فيه، فإن هؤلاء موعودون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عليهم، وأن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يكون اجتماع لا تنغيص فيه ولا مكدر إلا على الإسلام والسنة، فمن رام اجتماعا مخلطا غير مصفى فهيهات، وحتى لو حدث فإنه أولا لن يسوده من المحبة والترابط والتآخي ما جعله الله من خصائص أهل السنة، وهذا أعظم رابطة في التعامل، وهي مبنية على التدين الصافي. والتدين الصافي لا بد فيه من أمرين، ولا يسوق التفريق بينهما ولا الاكتفاء بواحد منهما. الأول تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا دل الكتاب والسنة، واجتمع عليه أئمة أهل السنة وحتى عوامهم مجتمعون على هذين الشرطين، وهما لا يقبل الله من العبد عملا يتقرب إلى الله به إلا باجتماعهما. قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة. وقالوا أيضا الأعمال أربعة من حيث اجتماع الإخلاص والمتابعة وعدم ذلك. أحدها ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني ما كان خالصا لله غير صواب على السنة. الثالث ما كان صوابا على السنة غير خالص لله عز وجل. والرابع لعلكم أدركتموه ما هو، أقول حشف وسوء كيلة، ما هو؟ يعني ليس فيه إخلاص ولا متابعة، كما يقال في المثل، لا أدري عندكم أو لا، حشف وسوء كيلة. هذا من الأعمال، من الأمثال العربية الفصيحة، حشف وسوء كيلة. وأسعدها بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. نعم، بل هو المقبول وحده. ما هو الأول؟ لماذا جمع شرطي القبول؟ هذا هو، لأنه جمع شرطي القبول، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأذكرها هنا بعد بعض الآثار من علماء، من أئمة أهل السنة وعلمائهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، أقول سئل الفضيل بن عياض رحمه الله ما، نعم، عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. وعلى هذا كما قلت لكم اجتمعت وصايا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا، ولم يخالفوا فيه. فعباراتهم من حيث المعنى متفقة على هذا، ونعم، وأما من حيث اللفظ فقد تختلف، لكن نعم المضمون واحد والمعنى واحد. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات، ويثبتنا عليهما. وأختم قبل أن تعرض علينا أسئلتكم، وأرجو أن تكون خطية، أشكركم على وفادتكم علينا، فإنكم كلكم تعلمون علم اليقين أنه لا رابطة بيني وبينكم، أنا ورفاقي عادل بن عارف منيار وأشرف بيومي، إلا شيء واحد وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن وإياكم في ضيافة أخينا وتلميذنا وصاحبنا أبي أسامة كوري ابن أحمد بابة ومعاوني على تنظيم شؤون هذه اللجنة، لجنة الدورة العلمية، لجنة السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله. وتفضل بارك الله فيكم، وليتفضل القاري بعرض أسئلتكم. وأنبهكم بارك الله فيكم بعدم السؤال عن الجرح والتعديل، عدم السؤال عن الجرح والتعديل، فلا يقال ما تقول فلان وما تقول في فلان، لأن الوضع قد لا يمكننا ولا يمكنكم من ذلك. وكذلك وإنما إذا كانت هناك عبارة ترون أنها مخالفة للسنة فتعرض العبارة، وقال قال قائل قال قائل وهكذا، أو قال بعضهم. الأمر النوع الثاني نعم السياسية، فأهل السنة لا يغرهم، أهل السنة لا يتكلمون في السياسة لأن هذا من شأن ولاة الأمر، وإنما يتكلمون في السنة ويدعون إليها نعم ويقررونها في الناس، وإذا تمكنوا حذروا من البدع وأهلها، وإن لم يتمكنوا حذروا من البدع فقط. تفضلوا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نشكر والدنا وشيخنا جزاه الله خيرا على ما يقدم وعلى ما تجشم من علاء السفر للوفادة على أبنائه وإفادتهم، نسأل الله تعالى. هل يعرفون شيخكم هذا؟ أنا أعرف به، لأن بعض الناس يعرف عبيد، بعضهم عبيد الجابري. ها؟ نعم لا بأس أعرف. نعم، شيخنا هو عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري العلامة الجليل والوالد النبيل رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. أسئلة وردت من إخواننا متنوعة، نستميحكم عذرا في طرح بعضها. على بركة الله. نعم، يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، عندنا أشخاص لا يعذرون بالجهل من وقع في مكفر كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، ويقولون بعدم الخلاف في تسميته كافرا في الدنيا وبالخلاف في تكفيره في الآخرة، فما نصيحة وبالخلاف في تكفيره يعني ولا عدم الخلاف؟ لا، يقولون في الأول بعدم الخلاف في تسميته كافرا في الدنيا وبالخلاف في تعذيبه الظاهر، يقصدون في تعذيبه في الآخرة. يعني أنهم مختلفون فيه، هل يعذب ولا يعذب؟ هم في الدنيا يقولون لا يعذب. هل هذا؟ نعم، هذا كان حكم الأخروي. نعم، يقولون نعم، يعني مختلفون في أنه هل يعذب أو لا يعذب. يعني يخلد في النار ولا يخلد. أولا علم باستقراء التاريخ، تاريخ أهل السنة مع مخالفيهم، أن أهل البدع دائما في تناقض واختلاف، وهذه العبارة متناقضة، كيف يكفرونهم في الدنيا ولا يحكمون بكفره وأنه من مخلد في النار يوم القيامة؟ هذا لم يسبقهم إليه أحد من أئمة السلف أبدا، بل أهل السنة ويشاركهم غيرهم من الطوائف البدعية أن نعم أن المحكوم عليه بالكفر في الدنيا يقينا سيخلد في النار يوم القيامة. فعرفتم أن هذه العبارة مما يجره مما تجره البدعة على أهلها. ثانيا، العذر بالجهل، الناس فيه ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المفرطة في العذر فيقولون الجاهل معذور، هكذا عذرا مطلقا الجاهل معذور عذرا مطلقا. الثانية ضدها، يقولون غير معذور كما احتوته العبارة غير معذور ويكفرونه. الثالثة التوسط، وهذا ولله الحمد عليه جمهور علمائنا في من عرفنا، مع أنهم أيضا يختلفون في التوحيد، فمنهم من عذر بالجهل ومنهم من قال التوحيد لا يعذر فيه. والصواب التفصيل، فالصواب أقول أن يعني اختصارا أن الجاهل يعذر بجهله فيما يخفى على أمثاله، فهمتم؟ فيما يخفى على أمثاله. والأمثلة في هذا، والأمثلة وهذا يتضح لكم بالمثال. نعم، وبالأدلة. أما الأمثلة من أحوال الناس فكثيرة، ومنها أن من شهد الشهادتين وأقر بهما لكنه انقطع عن العلم ببقية شرائع الإسلام أمرا ونهيا، انقطع، أو يعلم شيئا ويخفى عليه شيء. فمثال الأول الذي يخفى عليه شيء أو يعلم شيئا ويخفى عليه شيء، من كان عالما بالشهادتين لكنه تعلم، نعم تعلم على أيدي الناس ثم انقطع عنهم، إما لعدم تمكنه من الجلوس إليهم وأخذه بقية أركان الإسلام وما يتبع ذلك، نعم من أصول الدين، نعم أو أنه كان نعم أو فعاش في بلاد في في في في أماكن نائية بادية بعيدة لا يأتي منها إلى أماكن العلم أحد، أو يأتي لقضاء حواجيه الضرورية والكمالية ثم يذهب ولا يجلس لانشغاله بما وراءه، نعم من أهله وأعماله وغير ذلك، فهذا لا يكفر ولا يفسق أبدا حتى يعلم شرائع الإسلام. نعم، ومنهم كذلك من أسلم على أيدي أناس متصوفة خرافيين علموه أن التقرب للصالحين بنذر أو ذبح أو سجود أو طلب شفاعة أو الاستغاثة بهم من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان غاليا استغيث بهم على الإطلاق، لأنه لم يتعلم هذا، هو ضحية لجهلة، نعم يعني هو ضحية هذا بمثاله لأناس إما جهلة وإما أنهم علماء سوء، نعم أو أنه نعم لم يتمكن، لكن غالب من يفعل هذا المثال النوع الأخير من الأمثلة هذا هو الغالب عليه، أنه يصلي ويصوم ويحج ويستكثر، قد يستكثر من النوافل، لكنه مشرك في الدعاء والاستغاثة والعبادة الأخرى مثل النذر، نعم وشد بحال إليهم العكوف عند قبورهم لعبادتهم، هذا وسع ما علموه غير ذلك، علماء سوء خرافيون، فهو معذور حتى يصل إليه العلم، نعم فيهتدي الحمد لله ما دام اهتدى خلاص. هذا يعني أبرز الأمثلة. ومع هذا أقول قد يجهل بعض المؤمنين الخائفين من الله عز وجل الراضين له. ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أشرف على نفسه فلما اقترب أجله أوصى بني فقال يا بني إن أنا مت نعم فأحرقوني نعم ثم اسحقوني ثم ذروني فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين أو قال من خلقه. فهذا المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويرجوه وهو مؤمن بالله شك في فرد أو أنكر فردا من أفراد القدرة. انظر لم ينكر قدرة الله على كل شيء في كل شيء، لا، وإنما أنكر فردا من أفراد القدرة وهو بعثه أن الله إذا فعل به أن الله يعذره إذا فعل به إذا فعل أبناؤه ما أوصاهم به. فأحياه الله سبحانه وتعالى فقال عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك. هذا جاهل. أما لو صنع صنيعه عفانا الله وإياكم من كان يؤمن بالله ويؤمن بالبعث جملة وتفصيلا لا ينكر من أخباره شيء، هو على علم بهذا، لكان والعياذ بالله من نار إلى نار، لأنه أنكر القدرة إنكارا كاملة. نعم. طيب، وأما هذا في العقيدة، في جانب العقيدة. وأما من الأحكام العملية فنذكر دليلين هما مثالان لها أو مثالان لذلك. أحدهما صلاة المسيء، نعم، أو قصة المسيء صلاته. خلاصتها أنه دخل المسجد فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فسلم، نعم، صلى ثم سلم فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأعادها الثانية والثالثة. فلما حس الرجل أنه مخطي قال قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة، قال إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. انظروا أروع الأساليب، من أروع الناس تكلما، نعم، في بجوامع الكلم. علمه ركعة واحدة ثم أحال وافعل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والظاهر من حال الرجل، وأظنكم أدركتموه، أنه ينقر صلاته كل ما خلا بنفسه. ومع هذا لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. المثال الثاني قصة المستحاضة، فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها رضي الله عنهم، قالت يا رسول الله إنها منعتني الصوم والصلاة، فكانت لا تصلي على الإطلاق ولا تصلي ولا تصوم أيضا، لا تصوم ولا تصلي. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليست بالحيضة، إن ذلك عرق، لو في رواية ركضة من الشيطان، وهذا عرق يعني هذا مرض سببه عرق في أدنى الرحم ينفجر فينزف الدم من المرأة. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولم يأمرها بالقضاء لما فاتها، مع أنه صلى الله عليه وسلم علم من كلامها، وأظنكم أدركتموه، لا تصلي على الدوام ولا تصوم على الدوام ما دام نعم. قالت منعتني الصوم والصلاة يا رسول الله، علمها هذا. فبان بهذا بارك الله فيكم الدليل القطعي الصحيح الصريح على ما قدمناه، يعني من أوسط الأقوال، وهو أوسط الأقوال، أن الجاهل يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وقد جلينا ذلك لكم بالأمثلة، وهي أدلة صحيحة صريحة ولله الحمد. فدعوا عنكم هؤلاء، نعم هؤلاء جهلة، نعم. يهجرونه يا شيخ؟ ها؟ كيف يتعامل مع هؤلاء يعني؟ والله إن كان لهم فصل. تأثير قوي يهجرون، نعم. أما إن كان في نفسه فيهجر هجرا وقائيا، لا نزوره ولا نستجيره، نعم، ولا نسلم عليه إن لقيناه وحده، لا. لكن أمام العامة الذين لا يدركون ويرون أنه مسلم مثلنا، لا، يعني نداري. لكن يعني تنشر هذه بارك الله فيكم بين الناس، نعم، ويقال أن هؤلاء جهلة ولا يسمى أحد منهم، حتى تأمنوا عندكم أنه لا تأثير لهم، أو تأثير قليل لا يؤثر على عامة الناس في بلادكم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. سؤالي كالتالي، أن إخواننا في دار الحديث كانوا قد اتفقوا على برنامج للحفظ، وهو حفظ 3 أحاديث من 40 النووية و3 فقرات الأولى من الأصول 3 وثمن من جزء عامة، ليكون مجموع هذا المحفوظ في أسبوع، ويكون المجموع للحفظ متن الأصول 3 و40 النووية وجزء عامة في 4 أشهر. ماذا ترون شيخنا في هذا البرنامج؟ وإن أمكن أن تزودونا وتفيدونا ببرنامج للصغار بما يبدأ لهم. أولا نقول هذا حسن، وفيما أرى أنه يناسب الصغر، لكن إذا تركه أحد إخوانكم في مدرسته فلا يثرب عليه، لعله يرى أن غيرها يعني أولى عنده، نعم، لا يكون عليهم ولاه ولا معاداه ولا تثريب، نعم. أثابكم الله. وهذا سائل آخر يقول شيخنا الفاضل، نعلمكم أننا نحبكم في الله، وسؤالنا لكم أحبكم والذي أحببتونا من أجله. أغلب الإخوة شيخنا يصدرون أسئلتهم بشعور النبي، نقول لهم نعمم فنقول أحبكم الله جميعا كما أحببتمونا له. يقول الحاضر من قبل ومن وفد ومن كان لم يفد، لكنه على هذا. نعم أحبكم الله. يقول شيخنا الفاضل: نحن قلة من الإخوة في بلدة الشوكة فيها لأهل البدع، وكلما دعونا الشباب إلى المنهج السلفي تصدى لهم دعاة الباطل بالتحذير والتنفير منا، فكيف نتعامل مع هؤلاء أثابكم الله؟ عليكم شيئا، أولا أو بل ثلاثة: أولا تقرير السنة الصافية كما جاءت في الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ثانيا التحذير من البدع إجمالا، وأنها سبب التفرقة، وأن الناس لا يجتمعون إلا على السنة، فمجرد نعم الاجتماع على إظهار الإسلام هذا لا يكفي. بل قال البربهاري رحمه الله: واعلم بأن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. نعم، وهذا إشارة منه إلى أن العمل التعبدي لا يقبله الله إلا باجتماع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث: لا تذكر أحدا باسمه، وإذا التقيتم بهؤلاء أو زاروكم فسلموا عليهم وهشوا لهم وبشوا مداراة لشرهم، ما دام الشوكة لهم هم، يظهر أن شوكتهم قوية وتأثيرهم غالب على الناس. هذا يسمى جانب المداراة، ولا يسمى مجاملة أبدا. نحن نبغضهم في قلوبنا لكن نداري من أجل من لا يفهم ولا يدرك، أو خوفا من سطوتهم علينا وعلى دعوتنا. نعم، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن عليه رجل فقال: إذنوا له، هذا تسهيل الهمزة إلى ياء، أو إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه هش له وبش وألان له الكلام، فلما خرج قيل له: يا رسول الله، قلت ما قلت فيه، ونراك ألنت له الكلام وبششت له وهششت. قال: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فهمتم؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، يقوم بعض الإخوة بالاجتهاد في التعاون مع إخوانهم في دور الحديث قصد الانتفاع ورفع الجهل عن أنفسهم، وذلك من خلال القراءة في بعض شروح أهل العلم على بعض المتون المشهورة كثلاثة الأصول والأربعين النووية والآج الرومية وغيرها، فما توجيهكم حيال هذا الأمر لكي يسلم هذا الأخ من وصف إخوانه له بالتصدر على قلة الحصيلة العلمية عندهم جميعا؟ هذا هو مسعف. نعم، ما دام الناس في حاجة إليه لعدم وجود صاحب سنة غيره، نعم، أو يوجد صاحب سنة ولكنه ضعيف لا يجرؤ، نعم، فهو يقوى به جانب أهل السنة إن شاء الله ويشتد به أجرهم، فأرى أن يتعاون معه ويستعان من قبل أهل العلم وطلاب العلم، نعم، بما يشد أثره، ولا يدخل في المسائل الخلافية الشائكة، هذا يحيله إلى أهل العلم. نعم أو يسأل نيابة عن إخوانه. أما وصفه بالتصدر فلا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل لو ترك الناس لفشل الجهل، لأن أهل العلم الذين هم أهله أو الموحلون من طلابهم قد لا يتمكنون من غشيان الناس كلهم في مجالسهم، بل هذا في غاية العسر الصعوبة. هذا في قريته، هذا جهده، هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: بعض الإخوة حفظوا كتاب الله وما لا بأس به من المتون العلمية ومطالعة ما لا بأس به من شروح العلماء، وبعضهم سبق له الرحلة إلى بعض مراكز أهل السنة باليمن. هؤلاء الإخوة إذا طلب منهم التعاون مع دور الحديث ولو بتدريس الأطفال يرفضون، بدعوى أنه يريد الاستمرار في طلب العلم، فما نصيحتكم لهم؟ بلغوهم من السلام وألا يرفضوا عون إخوانهم بما يقدرون من تدريس الأطفال أو غيرهم، ما دام أنه حذق أصول العلم الشرعي عن مراكز السنة الصافية. نعم، فلا، فهذا قد يتعين عليه إذا احتاج إليه إخوانه. ألزموهم، ألزموهم، بلغوهم من السلام وألزموهم. جزاكم الله أحسن الجزاء. طبعا الإلزام من يمون على حبيبه وصاحبه، ليس إلزام قوة السلطان، لا، هذا ليس إلينا. أثابكم الله. وهذا السائل الآخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، كيف نتعامل مع أحد الإخوة بمركز السنة الصافية؟ نعم، في اليمن وغيره. يقول: كيف نتعامل مع أحد الإخوة السلفيين الذي يشتكى منه أو الذي يشتكي منه بعض العامة في تعامله معهم بأنه غير صادق وليس محل ثقة في معاملاته المادية، حتى قال بعضهم أنه يسيء إلى دعوتكم، وبلغ الأمر إلى أن اشتكى إلينا والده منه بأنه سيء في عشرته معه. اكتبوا لهم رسالة بأنه يتحمل ذلك، وليس هذا من منهجنا ولا من أصول دعوتنا. من أصول دعوتنا حسن المعاملة، فصاحب السنة نعم يطلب منه حسن المعاملة مع حسن أصول الدين والعبادات العملية، لا بد من هذا، لأنه يسيء إلى المنهج السلفي إذا لم يكن كذلك. فاكتبوا وتبرأوا إلى الله منه. نعم، بلغنا كذا وكذا وكذا عن فلان بشهادات العدول، ونعلمكم أن براء منها من هذا المنهج وهذا المسلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل الآخر يقول: أود من الشيخ جزاه الله خيرا أن يحث الإخوة على الأخوة التي يريدها هذا الدين، علما شيخنا أننا نرى وبكل يريدها الله. نعم. طيب. على الأخوة التي يريدها الله عز وجل، علما شيخنا أننا نرى وبكل أسف الطبقية بين السلفيين. ما أظن هذا صحيحا على الإطلاق، بل الأصل الذي عليه أهل السنة الذين هم أهلها وهم موجودون ولله الحمد لا يزالون حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله هذا فسر بأنه نعم ريح تهب من المشرق مسها مس الحرير وريحها ريح المسك لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه. ثم يبقى شرار الخلق يتهارجون كالحمير. نعم عليهم وعليهم تقوم الساعة، يعني جنود إبليس الذين هم جنوده. نعم فالسلفية ليست بينهم طبقية على الإطلاق أبدا. وأعطيكم مثلا للأولين، وهذا يتعلق بالنسب. فبلال بن رباح رضي الله عنه عبد حبشي اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد إسلامه حينما كان يعذبه سيده، نعم أمية بن خلف أو أبي بن خلف، واعتقه في سبيل الله. هذا تزوج امرأتين عريقتين في النسب، إحداهما من قريش ومن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي هالة بنت عوف الزهرية أخت عبد الرحمن بن عوف، ولا أدري الآن هل هي صحابية أو تابعية لكنها خيرة فاضل إن شاء الله. والثانية هند الخولانية من اليمن، وكلتا المرأتين عريقة في النسب العربي، وهو عبد حبشي لكنه دان لله من الإسلام. فالسلفيون ليس بينهم طبقية، لكن بعض الناس قد يسيء الفهم، فإذا رأى رجلا قدمه صاحب المجلس سواء كان في بيته أو في المسجد وقربه منه، فهذا له أسباب، منها أن يكون له وجاهة، عالم كبير قوم، نعم فكرمه ولم يجعله يجلس مع سائر الطلاب، ومنها أنه عالم قدم عليه، قد يكون مثله أو مؤهل للعلم، وليس يعني بلغ درجة العلم القوم. نعم أو مثلا نعم قدم عليه أو أجل منه تكرمه، بل إذا كانه أجل منه قد يقول تفضل الشيخ فلان تفضل شيخنا، نعم ولا يتقدم بين يديه في الدرس حتى يأذن له إذن صريحا يأبى، فيقدمه منه ويخصه بشيء أحدهما. ومنها أن الرجل وافد عليه ضيف فأراد أن يطيب خاطره فقربه وأدناه من مجلسه، نعم ونعم إلى غير هذه من الأسباب التي تسوغ له أن يقدمه على غيره بتقريبه في المجلس أو تخصيصه بخطاب معين. فاحذروا بارك الله فيكم، هذا السلفية ليس فيها طبقية، والسلفيون الذين هم أهل السنة ليس بينهم طبقية، لكن بعض الناس يعني ينقصه شيء من العلم، يجهل بعض الأمور، نعم فلا يفهم هذه يفهم هذه المسائل. نعم شيخنا الله يحفظكم. لكن إذا كان من الطعون الظاهرة يستهزئ بهذا الذي أقل منه نعم لنسبه، نعم أو مثلا ترفعا عليه بالعلم، العالم السلفي لا يترفع بارك الله فيكم، يتواضع لله وللمؤمنين يا إخواني، هذا السنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قال له واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، تبعك من المؤمنين، نعم. فافهموا هذه الفوارق بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، يعني المسألة هذه حقيقة نعاني منها كل ما أتى شيخ إلى بلادنا. بعض الإخوة يلومون المنظمين وإخوانهم، يقولون أنتم تتيحون الفرصة فقط إما لتفعلون الطبقية في هذه الأمور، مع أننا مع إخواننا نسعى ونسدد ونقارب في هذا الأمر، ولكن الإخوة يقولون يعني يلومون إخوانهم أن هناك طبقية بينكم في يعني جلوس مع المشايخ وهكذا. يعني شيخ هذه الأمور أولا لا حجة لهم، لأنكم ذكرتم أنكم تسددون وتقاربون في هذا الأمر، وهذا يعني رجع إليكم، هذا أمر اجتهادي. ومن ذلك أن القادم عليهم لا يفد، يعني لا يدخل إلا بإذن من الضيف نفسه والقائمين، فهم قد لا يأذنون له لأسباب معينة. لا حق لنا بارك الله فيكم في السؤال عنها. نعم. الثاني أن هؤلاء يجلسون إلى الشيخ في المجلس العام ويقدمون من أسئلتهم، نعم، ما أرادوا، وتعرض على الشيخ القادم وهو يجيب حسب ما تيسر له وحسب ما يرى من المصلحة. نعم، إذا فعلتم هذين الأمرين سددتم وقاربتم ومكنتم الجميع حسب المكان، نعم، مكان الدرس، نعم، فلا حرج عليكم أبدا. الناس أقول حظت السنة بأن الناس ينزلون منازلهم، فأنتم كما ذكرت لكم في أول السؤال، نعم، أن العالم قد يخص ناسا بالتقريب منه أو بالخطاب لأسباب ذكرناها. نعم شيخنا. نعم الجو طيب ولا تبغى تنزل الكود؟ لا أنا رهنة تمام، بس خلي. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تعاني كثير من دور الحديث من انقطاع الدروس وعدم استمرارها، سواء التي تكون عبر الهاتف مع المشايخ أو فيما بين الإخوة داخل دور الحديث وحتى خارجها، فما نصيحتكم فضيلة الشيخ والأمور التي ينبغي القيام بها حتى تستمر دروس الشروحات وبرامج الحفظ بين الإخوة سلمكم الله؟ يعني الذي يظهر لي أن دور الحديث هذه تطوعية، أسسها أناس وقام بالتعاون معهم ومشاركتهم تطوعا كذلك، أليس كذلك؟ بلى. فلا يأتيها تعاون أبدا، لا من الدول ولا، نعم، من الأهالي، فهو تطوع، وإن أتاهم تعاون فهو قليل لا يغطي كل شيء. وهؤلاء يعني المشاركون في الدروس والقيام بتكاليف هذه المدارس والدور يأثريهم ما يأثريهم، فمنهم من لا يستطيع الاستمرار يوميا لحاجته إلى العمل والاشتغال بالتكسب الذي يستغني به هو وأهل بيته. نعم، لكن يمكن تحل هذه المسألة لو أمكن أن يسعى لدى أهل الخير بشراء أوقاف توقف لله من أجل هذه الدور، وهذا الوقت تستثمر أجرته في جميع في في في في في لوازم المدرسة. نعم، من مكافأة يعني من رواتب الموظفين، مدير ومعاون المدير ومراقب ومحاسب، وكذلك إعانة الطلاب الغرباء، نعم، والفقراء في تأمين الطعام والشراب والكسوة لهم مثلا، أو صرف مكافآت لهم تعينهم، هذا أحسن، بارك الله فيكم. وهذا إن شاء الله مستقبلا يغني هذه الدول بحول الله تعالى. بالنسبة للتعاون بينهم يا شيخنا في تدريس وحث بعضهم من بعض، ويعني علو الهمة، يعني لأنه يشتكي هنا في السؤال من انقطاع الدروس ومن هو كما قلت لكم، نعم هذا يعني هذا مسوغ، نعم الذي ذكرته لكم، نعم. لكن إذا رؤي أن إنسان ضعيف الهمة، نعم، يعني مع تمكنه وقدرته، فهذا يعاتب عتابا خفيفا ويتوسل إليه أنه يتعاون مع إخوانه، فإخوانه في حاجة إليه فيقبل المتيسر منه، ليس لنا إلا هذا، بارك الله فيكم. واضح؟ نعم واضح، جزاكم الله خير. فلا يثرب عليه، لا، وإنما يعاتب عتابا لطيفا مثل يا أبا فلان. نعم أحسن الله إليكم. نعرف أن همتكم قوية، ولكن يعني نحب أن لا تبخل علينا بهذه المهمة القوية، ففيكم عون لنا على البر والتقوى بما تقومون به من عمل في هذه الدار. جزاكم الله خير الجزاء. وهذا سائل آخر يقول: إذا ساءت أخلاق الطالب وصار ضرره يتعدى إلى غيره من الطلاب، بحيث صارت أخلاق الطلاب الآخرين أيضا تفسد، فكيف يتعامل معه؟ يطرد، لكن قبل ذلك يناصح ويخوف بالله ويهدد إن لم يرتدع، فإن توجه بقبول النصيحة استمر على نعم وأقلع عما هو عليه من سوء الأخلاق، نعم السلوك، إذا فبها ونعمة، هذا هو المطلوب، وإلا فيطرد من المدرسة، يفصل ولا يمكن. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز اتخاذ يومي السبت والأحد عطلة نزولا عند رغبة بعض أولياء الطلاب؟ لا بأس، بل تعليمات تقضي في بعض الدول بالإجازة يوم السبت والأحد، وبعضها يوم الجمعة، لكن نقترح على دور العلم أن لا تعطل يوم الجمعة، أن لا تعطل، نعم يعني أن لا يشغل الناس بالدروس يوم الجمعة، لو تيسر ساعة ساعتين بعد طلوع الشمس، ثم يفرغون الطلاب والعاملين لصلاة الجمعة وشؤون أهليهم. نعم أثابكم الله. يقول السائل أيضا: كيف يجمع بين حفظ القرآن والمتون بالنسبة للطلاب الصغار؟ نحن نعلمهم القرآن ونجتهد في تعليمهم إياه، ثم نعلمهم ما هو ما يعني ما قدرنا على تعليمهم إياه من المتون الخفيفة التي يسهل عليهم حفظها. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: نرى في هذا الزمن كثيرا من المغريات التي توقع الشباب السلفي في الفتن الدينية والدنيوية، توقع الشباب السلفي في الفتن الدينية والدنيوية، فنرجو من فضيلتكم بيان الأمور المعينة على ثبات الشباب السلفي في دينهم، وجزاكم الله خيرا. ليس عندي أفضل وأقوى بل وأقوى مما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنحن نفقه الناس دين الله. والفقه في الدين يتضمن ثلاثة أبواب. الأول فقه الاعتقاد، وهو تعليم نعم من قدرنا عليه من خواص الناس وعوامهم، التوحيد والسنة. الثاني فقه العبادات العملية مثل الصلاة والزكاة نعم والصيام والحج، ونعلمهم أحكام الحج وأن منه فريضة ومنه نافلة. هذه العبادات العملية، أمثل العبادات العملية. ويتبع هذا بر الوالدين وصلة الرحم، نعلمه هذه الأمور نعم. والثالث فقه المعاملة، فقه المعاملة، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف مثلا يصل رحمه نعم، كيف يتعامل مع الآخرين من صدق الحديث وحفظ الأمانة وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد نعم، توفية الكيل والميزان وغير ذلك من أمور التعاملية. إذا قدرنا على تعليم الناس هذا بالطريق الممكنة بدروس بمحاضرات في المساجد نعم أو غيرها في الأماكن التي تتاح لنا فيها فرصة نعم أو مواعظ، فعلنا هذا نعم. فإذا فعل أهل العلم والمؤهلون نعم، فهذا عملوا أسباب الوقاية للناس، أسباب الوقاية من الشبهات والشهوات. فالشبهات هي ما يعرض للمرء فيكدر عليه صفو دينه ينفيه بالكلية هو الكفر نعم، أو ينقص دينه يعني إيمانه ونعم. وإذا علمناه نعم، وكذلك نعم الصلاة في الكتاب الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نعلمهم أنها عبادة لله ومن أسباب الوقاية من الشهوات والشبهات. كذلك إذا نعم ومع الأساليب الممكنة من الترغيب في الطاعات فرضها ونفلها، ومن نعم المعاصي صغارها وكبارها. فإذا علمناهم هذه نعم، من تعلم هذه نعم أو من قدر، إذا قدرنا على تعليم من أتانا أو أتينا إليه وهيأ الله للخير والحق والهدى فإنه يكون في حصانة ولله الحمد. بل حتى لو وقع في معصية يمن الله عليه بالتوبة عاجلا. ألا ترون قصة الغامدية رضي الله عنها؟ فإنها حملت من الزنا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي، في رواية أطهرني، وهذا كلام مازن رضي الله عنه كذلك، لأنه صحابي ما ذهب صحبيته، ما ذهب الصحبية صحبته لا هو ولا المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة نعم يا امرأة نعم ارجعي إلى أهلك وتوبي إلى الله. انظر كيف ارجعي إلى أهلك وتوبي إلى الله، ما قال هيا نقيم عليك الحد، مع أنها تستحق الرجم. قال لها أنت ثيب؟ قالت نعم نعم. بعد ذلك استدعى وليها، لأنها لما زنت وهي ثيب معناه انطبق عليها حد الإحصان، مسلمة بالغة عاقلة وطأها إنسان بالحرم. نعم وطأها إنسان بالحرم وطأها مثلها في هذا ثم عاقبت ذلك بالحرام. نعم قال له إذا وضعت نعم أمره بالإحسان إليها كفالتها حتى تضع فإذا وضعت نعم يخبره فلما وضعت الحمل قال حتى تفطمه. نعم حتى تفطمه آخر الأمر جاءت إليه بالطف يعني بالصبي فأكل أطعمة الخبز بيان أنه أنها يعني مصرة رضي الله عنها على إقامة الحد عليها. نعم فيما بعد ذلك رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فشبه بعضهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها أو كيف تسبها وقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة يعني من فساق أهل المدينة لوسعتهم. انظروا المرأة دينة خيرة مؤمنة نعم فإيمانها هو الذي جعلها تجود بنفسها نعم وتصبر على إقامة الحد. نعم جزاكم الله خير شيخ هذا وبارك الله فيكم وأحسن الله ليكم. نريد منكم حفظكم الله يعني كلمة نختم بهذا المجلس المبارك. لا زالت الأسئلة كثيرة ولكن لا نريد أن نشق عليكم وليعذروني إخواني إذا لم يعني يمر سؤالهم على الشيخ ولعلكم كلكم تسعون إلى راحة الشيخ الله يحفظكم. جزاكم الله خير كذلك. يعني وصيتي تكاد تكون مكررة جدوا احرصوا على جدوا على الحرص في طلب العلم واحرصوا على ذلك واحرصوا على بذله قدر ما يمكنكم. هذه كلمة باختصار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله. إن شاء الله.